إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. والحديث كما تعلمون لمن يتابعنا، وصلنا إلى شرح حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه إلى الكلام عن الصيام، فقال نبي الله يحيى عليه السلام لبني إسرائيل: وأمركم، أي رب العالمين، وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، أي ريح المسك، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبق وأن ذكرت أننا نقرأ من النسخة التي أشرف عليها الدكتور بكر أبو زيد، وهي طبعة دار عالم الفوائد من مطبوعات المجمع الإسلامي، المجمع الفقه الإسلامي بجدة. فهذه النسخة أظن أنها أفضل النسخ أو أفضل التحقيقات، وبناء عليها فمن كان معه نسخة من النسخ الأخرى فليصحح ما نقرأه إن شاء الله تعالى، إن وجد يعني مخالفة يصحح معنا. وحتى من ضمن النسخ التي فيها أخطاء نسخة سليم الهلالي، يعني النسخة التي قام على تحقيقها سليم الهلالي رده الله إلى الجادة مرة أخرى، نجد أن فيها للأسف أخطاء. قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر هذه الفقرة وأمركم بالصيام، قال: إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك. والصرة معروفة، الشيء الذي يصر فيها، يوضع فيها فلوس أو نقود أو شيء من هذا القبيل، صرة. هذه الصرة فيها مسك مخفي لا يراه أحد، لأن الصائم يخفي صومه، ولا يستطيع أحد من الناس أن يعرف من الصائم من المفطر. يعني من الممكن أن أكون جالسا معك وأنا جوعان ولكني لست بصائم، ويكون الآخر جالس معنا وهو صائم وليس بمفطر، ولا نستطيع أن نميز هذا من ذاك، لأن الصيام هو إمساك ليس عملا من الأعمال التي فيها عمل إيجابي كما في الصلاة أو في العمرة أو في الحج أو في الصدقة، وإنما هو إمساك وامتناع عن الأشياء المفطرة من طعام أو شراب أو شهوة، وهذا يشترط فيه النية، فما أدرانا عن هذا الجائع الذي أمامنا، جائع يعني هو يحس بالجوع ويحس بالعطش ولكنه غير صائم، ولذلك مثله النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في صرة لأنه أمر مخفي، ولذلك قال عنه الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه في هذه الرواية بعكس الروايتين الأخريين، فإحداهما لكل عمل كفارة، أو كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، فجاء الاستثناء من كونه كفارة، يعني قضية المقاصة كما سيجيء إن شاء الله حينما نتحدث عن الصوم. أو في قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فجاء الاستثناء من مسألة الزيادة في الحسنات، قاعدة أن كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ثم استثني من هذه القاعدة الصوم لقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي تفسير أبي العالية: الصابرون هنا الصائمون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يخضعون لقاعدة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لكن الرواية الأخيرة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وهذا ما جعل المفسرين وشراح الحديث يحومون حول هذه الجملة، لأن هذه الجملة تحتاج إلى بحث طويل. كونه يجعل كل عمل من الأعمال لابن آدم إلا الصوم فإنه ليس لابن آدم وإنما لله، إن كان هذا الأمر يتعلق بالإخلاص فإن كل عمل من الأعمال يشترط فيه الإخلاص، وكل عمل إن كان سيعود ثوابه على ابن آدم فكله بما فيه الصوم، فلماذا اختص الصوم بكونه لله سبحانه وتعالى؟ ولذلك هنا في هذا الحديث يقول: فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة، أي مجموعة من الناس معه صرة فيها مسك، صرة هذه الصرة قد يكون فيها مسك وقد يكون فيها شيء آخر لا رائحة له على الإطلاق، وقد يكون فيها أشياء رائحتها خبيثة، وقد لكنه هنا مثل بأجمل الروائح وهو المسك. فقال ابن القيم: إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مسطورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، لأنه لا يرى كما يرى المصلي. أنت الآن تجلس في مجلس العلم، هذا مجلس طاعة، نسأل الله أن يتقبله منا ومنكم، فالناس يرونك الآن قاعد في مجلس علم بعكس الذي يجلس في مجلس معصية. لكن الصوم من يستطيع أن يعرف أن هذا في طاعة الآن؟ لا تستطيع أن تعرف أنه الآن متلبس بطاعة، فيقول: لا تدركه حواسهم. والصائم سيعرف الصائم، ما تعريف الصائم عندكم؟ هو الذي أمسك عن الطعام والشراب والشهوة. فيقول: الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور. إذن هنا لا يتحدث عن الناحية الفقهية في الصوم، وإنما يتحدث عن ماذا؟ عن أعمال القلوب وما يورثه الصوم من أخلاق تظهر على الجوارح واللسان بعد قيامها بالقلب وانقداحها فيه. فيقول: والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب. انظر، أخر الطعام والشراب وقدم الآثار. وبطنه أي صامت عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه. إن تكلم الصائم لم يتكلم بما يجرح صومه، لا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يستهزئ ولا يلمز ولا يغمز ولا، وإن فعل أي فعل من الأفعال. ولذلك جاء المفعول به هنا، يعني لم يذكر في الجملة الأولى جملة الشرط، وهي الحذف أحيانا عند البلغاء يكون له أسباب بلاغية، فهنا حذف المفعول للتعميم، وإن فعل أي شيء لم يفعل ما يفسد صومه، يفعل أي شيء بشرط هذا الشيء الذي يفعله لا يفسد صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائمة انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. يعني أن الصوم هو مدرسة المتقين كما قال رب العالمين لعلكم تتقون. ما معنى لعلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ ليس للاقتصاد وليس للتوفير، وإنما يعني ليس الغرض من الصوم تخفيف النفقات ويعني عبء الميزانية الأسرية وما شاكل ذلك، ولكن رب العالمين شرع الصوم من أجل أمر مهم جدا، يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلمة لعل حينما تأتي ليس القصد منها، ليس القصد من هذه الكلمة لعل التي تفيد الترجي ليست في حق الله عز وجل، فإن الله لا يترجى، وإنما الترجي يكون بالنسبة لمن؟ للمكلفين. فالمقصود بهذا أنكم تكونون على رجاء تحقيق التقوى، يبقى شرع لكم الصوم لكي تكونوا على رجاء تحقيق التقوى، واضح؟ لعلكم تحصلون التقوى. والتقوى تكلم فيها العلماء كثيرا، ومن الكلمات المشهورة التي تبين فقه السلف في فهم كلمة التقوى كما جاء عن الفضيل ابن عياض حينما بين أن التقوى المقصود منها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما طلق ابن حبيب، جزاك الله خير طلق ابن حبيب، بس ما بعدناش كتير يعني، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا يفسر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذه الكلمة تفسر إيمانا واحتسابا، لأنه يقول أن تعمل بطاعة الله، العمل بالطاعة على نور من الله ترجو ثوابا إيمانا واحتسابا، واضح؟ وأن تترك ما نهاك الله عنه أو معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله إيمانا واحتسابا، أنت تحتسب الأجر وتخشى عقاب الله سبحانه وتعالى، ولابد من أن يكون على نور كما قال أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالإيمان، أو من كان ميتا، ميتا يعني إيه؟ يعني كافرا، فأحييناه أي بالإيمان وجعلنا له نورا، اللي هو الوحي يمشي به في الناس، الوحي هو النور الذي بدليل قول الله تعالى ولكن جعلناه نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالنور المقصود به نور ماذا؟ نور الوحي، ونور الوحي هذا لابد من أن يحقق لك النور الظاهري، لكنك في حاجة إلى نور باطني، فيأتي ما يحقق النور الباطني عن طريق التقوى. ولذلك يأتي، لأنك من الممكن أن يكون معك النور الظاهري العلم فيكشف لك الحق والباطل والسنة والبدعة، لكن القلب من الداخل يريد ماذا؟ يريد فرقانا يفرق بين الحق والباطل. فالنور الظاهري يعلم، لكنني أريد فرقانا باطنيا، ولذلك الفرقان الباطني هذا تحقق التقوى، بدليل قول الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والقرآن فرقان، ولكن الفرقان العلمي ها لابد وأن يلتئم مع الفرقان الباطني، ولكن لابد منهما معا. ولذلك من لم يحقق التقوى لم ينفعه العلم، وإن حفظ القرآن وحفظ الكتب الستة وحفظ مسائل العلم طالما لم يكن عنده تقوى. واضح؟ وإنما يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة المنافق العليم اللسان، عنده علم ويأتيك بالشبهات، لكنه لم يستفد من هذه العلوم في قلبه شيئا على الإطلاق. ولذلك أنت في حاجة إلى الفرقانين معا، الفرقان الظاهري وهو القرآن، والفرقان الباطني وهو تحققه التقوى، كما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان ده في القلب مبني على التقوى. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكي تكونوا على رجاء تحقيق التقوى التي تجعلكم مؤهلين لتحقيق الفرقان الباطني. هذا بالنسبة للصيام. ثم يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأصبح الفرقان الظاهري يحققه القرآن مع الفرقان الباطني الذي تحققه التقوى، والصوم هو المؤهل لتحقيق هذه التقوى. واضح الأمر؟ ولذلك جاء هذا الأمر بالربط بين عبادة الصوم ونزول القرآن الكريم. اسمع لماذا اختار، لأنه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ثم بيّن ما هي هذا مبهم. الأيام المعدودات هذه حددها بقوله شهر رمضان، لأنها ليست أي أيام معدودات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا شهر رمضان الذي اختير؟ لكي يكون ظرفا زمانيا لهذه العبادة التي تحقق التقوى، لأنه شهر القرآن. إذن الأمر مرتبط بين القرآن وبين رمضان، بل بين الفرقان والفرقان. فيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، الهدى البيان، هدى للناس وبينات، يعني وآيات بينات، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. واضح؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ولذلك يبين لك في حينما تستمر بك الآيات يقول سبحانه وتعالى لعلهم إيه؟ ها؟ يرشدون، يتحقق الرشاد، لأنه بتحقيق النور الباطني والنور الظاهري يصبح الإنسان حينئذ رشيدا، فيصل إلى بر الأمان ويسلك الصراط المستقيم الذي يؤدي به بإذن الله تعالى إلى رضا الرحمن. فهذا الصائم الذي حقق التقوى تأمن على نفسك حينما تجلس معه، تأمن على نفسك حينما تجلس معه، فإن نطق نطق بالفرقان، وإن عمل عمل بما يحقق هذا الفرقان. إذا معنى ذلك أنك إن جلست معه فلن تشم إلا الرائحة الطيبة قولا وعملا واعتقادا. واضح؟ إذا معنى ذلك أنك تجلس مع حامل المسك، فعبر بالمسك لأنه أطيب الروائح عن أطيب الأعمال التي تنتج عن أطيب العبادات والأركان، وهو ركن الصوم. فقال رحمه الله كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له وآمن فيها، أمن على نفسه فيها من الزور والكذب والفجور والصور. يبقى أنت لو جالس مع واحد وجدته صائما ومجلسه مجلس زور ومجلسه مجلس فجور ومجلسه مجلس ظلم، فهذا ليس بصوم، مش كده ولا ايه؟ هذا ليس بصوم، ما استفاد من صوم؟ قال هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. القضية ليست جوع وعطش، ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهلة فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور والعمل به، لأنه ليس قول الزور ليس قولا فقط، مش قادمة، الزور أقوال وأعمال، الزور أقوال وأعمال. من لم يدع قول الزور والعمل به، بالزور والجهل، الجهل هنا القصد به الجهل عكس الإيه؟ الحلم، وليس عكس العلم، من باب قول القائل لئن جهل أحد علينا لنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني اللي هيشتمنا هنشتمه هو اللي جابوه، واللي هيسبنا هنسبه هو وكذا. إذا واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هنفوق جهله وهنفوق سبه وسنتفوق على شتائمه، مش نعفو، لا ده ومفيش جزاء سيئة سيئة مثلها، لا ده احنا نعمل ايه بقى؟ هنفوقه. وهذا كلام الجاهلي، لأن قائل هذه المقولة من؟ عمرو بن كلثوم، وهذا قاله في الجاهلية. عمرو بن كلثوم قال هذا في إحدى المعلقات المشهورة باسمي، قال ذلك في العصر الجاهلي، وهو ممن كان جاهلين ولم يسلم ولم يدرك الإسلام. فيقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث رب صائم، رب هذا الحرف يفيد التقليل ويفيد التكسير، واضح؟ وهنا يفيد التكسير لأنه يفهم من سياق الكلام، واضح؟ يعني رب هذا حرف الجر الزائد، حينما يأتي في جملة من الجمل يفيد أمرين متضادين، يفيد ماذا؟ التقليل، ويفيد يعني ممكن أكون أقصد رب صائم للتقليل بقلل، ورب صائم للتكسير، لكنه القصد هنا منه إيه؟ رب إيه؟ صائم هذا للتكسير، كتير قوي صائمون حظهم من صيامهم الجوع والعطش، واضح؟ لأنه هنا يخوف ويحذر. فالتعبير والسياق، ولذلك يا أخوانا هناك أشياء لا تفهم دائما من الوضع اللغوي الموجود في القواميس، وإنما يفهم الأمر من سياق الإيه؟ الجملة، سياق الكلام، يعرف الأمر من سياق الجملة. ولذلك علماء التفسير يعلموننا أن التفسير يكون بالسياق وبالسباق وباللحاق، لا تقتطع الكلام عما سبق وعما لحق، وإنما يفهم الكلام في سباقه ولحاقه وسياقه. السباق ما سبقه، شوف الآية اللي قبله، شوف الجملة اللي قبله، شوف الجملة اللي بعده، شوف الآية اللي بعده، والسياق شوف الصورة بتتكلم عن إيه، اللي بيتكلم عنه المفسرون ويقولون عنه إيه؟ الجو العام للآيات، أو الجو العام. ولذلك أسباب النزول إيه، وأسباب ورود الحديث الشريف، وكما صنف في أسباب نزول القرآن صنف في أسباب ورود الحديث النبوي كتب. في ذلك هناك كتاب مشهور لجلال الدين السيوطي رحمه الله، الذي ما ترك فنا من الفنون إلا وألف فيه، كان مكسرا رحمه الله. يقول فالصوم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله العالم الرباني بحق: فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. إذن الصوم ليس صوما جوع وعطش، لا، صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، الثمرة اللي هي التقوى، فتصيره بمنزلة من لم يصم، تصيره بمنزلة من لم يصم، مع أنه صيام لا أستطيع أنا كرجل أتحدث في الفقه عن البطلان وعن الصحة أن أقول إن من نم أو اغتاب نقول صيامه بطل وعليه أن يصوم يوما آخر. هذا لا أستطيع أن أقوله كرجل يتحدث في الفقه، ولكن حينما نتحدث في القبول وعدم يقال إن هذا الصوم قد انقطع ثوابه وفسدت ثمرته إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نتألى على الله. إياك أن تحكم حكما حد هتقول فلان ده يخش النار، فلان ده لا تقدرش تقول كده، اوعى تقول كده. إياك أن تحكم لأحد بجنة أو بنار. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنص، النص حاكم. فلما يجي يقول لك أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، فوق دماغنا من فوق واضح، فلان أبي وأبوك في النار، خلاص انتهى الأمر. إذن إلا بنص واضح. فيقول وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين. وهنا مبحث الإمام ابن القيم يعني أطال النفس فيه وتكلم فيه، وهو مبحث يهم طلبة العلم، يعني يهم طلبة العلم، لأنه مسألة عويصة. قال وقد اختلف، يعني عاوزكم تركزوا شوية لأنها طلب علم بقى، وعايزين هنا إيه نشوف بقى أخواننا هيركزوا معانا ولا نيجي في نص الكلام ونقول ها عديها وخش على اللي بعدها، نكمل ولا نخش على اللي بعدها. قال ايه وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا او في الاخرة على قولين. وقد وقع بين الشيخين الفاضلين ابي محمد بن عبد السلام اي العزة ابن عبد السلام وابي عمرو بن الصلاح اللي هو صاحب المقدمة الامام ابن الصلاح. قال وقد وقع في ذلك تنازع أي بينهما، فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة، وصنف في مصنفا. هذا المصنف لم يقع تحت أيدينا، مصنف العز بن عبد السلام في هذا الفصل، يبقى الخلاف وقع بينهما والتنازع. فذهب العز بن عبد السلام إلى أن تلك الرائحة في الآخرة خاصة، وصنف في مصنفا. ومال الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة، وصنف في مصنفا رد فيه على أبي محمد. وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان، فإنه في صحيح أي ابن حبان بوب عليه كذلك، بوب يعني ترجم وجعل الباب بهذا العنوان. فقال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قد يقول قائل هنا لم يظهر مذهبه بعد، نقول تأنوا حتى نصل إلى آخر ما أراد الإمام ابن القيم أن يذكره عن ابن حبان. فقال إن ابن حبان بوب في صحيحه فقال ذكر البيان بأن خلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لم يوضح في الدنيا ولا في الدنيا والآخرة. ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم، لخلوف وضبط الكلمة هكذا بضم الخاء واللام، أما الفاء فضموها من أجل ماذا؟ الابتداء واضح؟ ولخلوف الابتداء اللي هو إيه يعني مبتدأ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال أي ابن حبان ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. تقول ما هذا الكلام يؤيد مسلك من؟ ابن أبي العز، مش كده؟ العز ابن عبد السلام. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. اسمع، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. قال أبو حاتم أي ابن حبان: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين سائر الأمم في ذلك الجمع بذلك العمل، جعلنا الله تعالى منهم. ابن حبان على فكرة كان فقيها، وكان يتفقه ويذكر بعض ما يستنبطه من الأحاديث في صحيحه، خلي بالكم من هذا الكلام. فقال هذا الكلام، يعني بيقول شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل اللي هو موضع الحجلة بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين سائر الأمم في ذلك الجمع بذلك العمل، جعلنا الله تعالى منهم، آمين. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. أهو يبقى مذهب ابن حبان إن الأمر هنا يجمع الإيه؟ الدنيا والآخرة، واضح؟ فقال: وذلك كنت أقول لكم اصبروا حتى نصل إلى الذي يذكر من كلام الإمام ابن حبان ما يؤيد كلام ابن القيم من أن أبا عمرو ابن الصلاح سلك مسلك ابن حبان. فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائب قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن زكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول الله تعالى: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. لم يقل يوم القيامة وإنما قال حين، ها، فقيد المبتدأ بهذا القيد الذي يدل على أن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك، ها، حين يخلف من الطعام، يعني حينما تتغير الرائحة في الفم. ومتى تتغير الرائحة في الفم؟ آخر اليوم، واضح الكلام؟ ولذلك إن قيدنا المبتدأ كان الخبر مقيدا كذلك كما سيقول إن شاء الله. قال بعد أن انتهى من ذكر ما ذكره ابن حبان: ومن الممكن أن يكون فيه ما يحتج به لأبي عمرو ابن الصلاح. قال: واحتج الشيخ أبو محمد أي العز بن عبد السلام بالحديث الذي في تقييد الطيب بيوم القيامة فقط. إذن العز بن عبد السلام قيد الحديث بيوم القيامة بناء على النصوص التي قيدت ذلك، واضح؟ قال: قلت أي ابن القيم: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه. وكما تعلمون الإمام ابن القيم كان فيه مزية عجيبة، لما يناقش مسألة من المسائل يأتي لكل إنسان بحجته، حتى ولو كانت هناك حجة غابت عنه يأتي له بها حتى وإن كان يخالفه. هذا دليل على أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أن ابن القيم كان رجلا أمينا منصفا، فيأتي لكل واحد بما له وبما عليه. الأمر الثاني منصف ومحق، ليس له غرض معين، لدرجة أنك وأنت تقرأ له في مثلا في مثل قضية هل الجنة التي أنزل فيها آدم عليه الصلاة والسلام هل هي جنة الآخرة أم جنة في الدنيا، انت وانت بتقرأ في كتاب حاد الأرواح وماشي مع ابن القيم ما تبقاش عارف هو ابن القيم مع مين، يأتي على أدلة هؤلاء بحيث تخرج تقول ده ابن القيم ده بيقول إنها الجنة اللي في الآخرة، الجنة الأخيرة هي دي، تيجي تمسك القول الثاني ويشوف أدلته تقول بسم الله ما شاء الله هي في الأرض والدليل على كده ما يقوله ابن القيم، وتفضل ماشي معاه يخطأ لك ده ويصحح لك ده ويطلع بده ويجيب أشياء تبقى أنت منبهر. ثم يبقى الدليل الأول اللي انت بتخرج بيه، واريده يعني بقول الكلام ده ليه مش عشان اقعد امدح في ابن القيم، لا عشان انت تستفيد يا راجل يا سني وتبقى منصف وتبقى دين تخاف ربك، لا يكن لك غرض في نصرة قول على قول. انا داخل في هذه المسألة لا ادري اي القولين هو الاقرب عند الله، انا اريد رضا الله، ادخل في الموضوع وغرضك رضا الله. لكن للأسف البعض أصلي شيخي بيميل للموضوع ده، طب أنا خلاص طالما أنا شيخي وأنا راجل مقلد انتهى الأمر، المقلد ده جاهل، المقلد ده ليس من أهل العلم أصلا، عشان يبقى الأمر واضح كده، واحد يقول لك أنا مقلد تشكر يا عم الحاج يعني مش عايزين نشوفك تاني، ده خلاص راجل مقلد بين لك حقيقته، لكن بيقول لك أنا طالب علم وببحث في المسألة بأدلتها، خلاص أبدي لنا قرنك اثبت هذا الأمر. تثبته إزاي؟ لا داخل في الموضوع بيجادل عن شيخه، ما تبقاش تجمع خستين التقليد وادعاء إنك من أهل العلم، لا اخسأ فلن تعد قدرك البعيد، المفروض طالما طالب علم اترك التقليد وسر في طريق العلم، والعلم خلي بالك بيرفع ويخفض، العلم بيرفع ويخفض لأنه بيظهر من يستحق الرفع فيرفع ومن يستحق الخفض فيخفض، وبناء على ذلك تدخل في الموضوع. فكلامنا هنا بيبين لك أنك تكون منصف لأنه دين، تكون دين عندك إنصاف، هذا أولا. ثانيا الأمر بقى الثاني بيبين لك ثقة ابن القيم في نفسه، مش ثقته في نفسه كشخص، لا ثقته في علمه، لأنه بيناقش ويأتي بهذه الحجج، وممكن حجة تغيب عنك هو يستدل لك بيها يقول لك ده أنت ممكن كمان تستدل بكذا، وبعد كده هو عارف إزاي هيرد على هذه الشبهة، وعارف إزاي هيرد على هذه التي تظنها أنت حجة أو يظن أنها قد تكون حجة لك، واضح؟ فتجد عنده المقدرة، وده العلم العالي. ولذلك نحش، وفي النهاية طالب العلم بقى الخفيف الضعيف تجده في النهاية يخرج الأمر بالنسبة لي وقع في شبهة واختل، لأنه ممشيش خطوة خطوة، هو عايز يوصل للنهاية، فكانت عينه بتبص على اللي جاي ما بتبصش على اللي تحت رجله أو اللي بين إيديه، فما بيدرس الدليل دليل دليل والحجة حجة حجة وما يرد عليها، لا هو اللي بعده هات من الآخر خدنا على كده، فبناء عليه بيمر هنا ومش مستوعب، ولذلك ينتهي في الآخر ومن الممكن يخرج تصدق إن ابن القيم بيقول إن الجنة في الدنيا، قول له خلاص اركن هنا بقى هو مش فاهم لأنه ما استوعبش، زي اللي خرج وقاله ابن القيم يقول بفناء النار، القضية مش كده خالص، القضية كان هو بيناقش وكان في مقام نظرة وفي مقام مناقشة، وهذه الأمور لا يؤخذ منها المذهب المحرر، المذاهب المحررة لا تؤخذ في باب الجدل ولا في باب المناظرة. ولذلك لما تيجي هنا في كتابنا الوابل الصيب اتكلم هو عن أعلى دركة من دركات النار وقال هي التي تفنى، أما النار التي هي فيها أهل النار الذين هم أهلها فلا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إذن الرجل وصل إلى بيان الحق في سطرين، لكن المسألة اللي خدت منه أكثر من 60-70 صفحة مسألة تانية كان بيناظر فيها وبناقش، فهذا ما نقصده. الإمام هنا كما رأيتم يستدل، ده بيقول أبو عمرو بن الصلاح من الممكن أن يكون قد ذهب مذهب ابن حبان ثم أتى بأدلة ابن حبان، مع أن ابن الصلاح ما ذكر ذلك. قال رحمه الله: قلت احنا رحنا فين؟ اشرب بس الأول. بسم الله. قال: واحتج الشيخ أبو محمد أي العز بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. قلت: ويشهد لقوله. الحديث المتفق عليه والذي نفس قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيل، لأنه من الممكن أن يكون قد ذهب إلى الحرب من أجل ماذا؟ من أجل الشجاعة أو المال أو أي شيء، رياء أو شيء من هذا القبيل، أو يكون بيقاتل تحت راية عمية أو شيء من هذا القبيل، أو يكون من الخوارج ويظن نفسه شهيدا. قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى. وكلمه يعني جرح، الجرح يدمى، دمي يدمى، المضارع منه يدمى بفتح الميم، ما تقولش يدمي لأن الفعل إيه؟ دمي. هل أنت إلا إصبع إيه؟ دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي دميا، فالمضارع يكون إيه؟ يدمى. قال: وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك. قال: فأخبر صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا يستدل بالحديث لميل العز بن عبد السلام. قال: فأخبر عليه الصلاة والسلام عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، مش في الدنيا، وهو نظير إخباري عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. يعني هل الشهيد الذي يستشهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يستشهد في سبيل، هل الدم في الدنيا يكون ريح مسك؟ عندي أنا شايف دم وخلوف فم الصائم، عندي أنا وعند الناس خلوف، رائحة متغيرة، وبعض الناس من الممكن لو اقتربت من فمه بعد العصر تجد الرائحة كريهة وشديدة، عنده مشاكل في بطني فتخرج رائحة متغيرة. يبقى معنى ذلك إن الحديث سواء في الكلم اللي هو دم الشهيد أو خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك نظرا للأحاديث. قال: واحتج الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح بما ذكره أبو حاتم أي ابن حبان في صحيحه من تقييده ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا، فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم، الرواية اللي قلنا فيها ولخلوف فم الصائم حين يخلفه، فقال: تقييد المبتدأ بالظرف وهو قوله حين يخلف، هذا ظرف، حين ظرف مش كده ولا لا، حين يخلف ظرف يعني في الوقت والزمان الذي يخلف فيه، فقيد المبتدأ بهذا الظرف، فقال: فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف، كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله. ما هو الجملة عندك مقسومة إيه؟ إلى قسمين، مبتدأ وخبر. المبتدأ إيه؟ خلوف فم الصائم، صح؟ طيب الخبر إيه؟ أطيب عند الله. طيب خلوف فم الصائم ده مبتدأ مقيد بإيه؟ بظرف اللي هو حين يخلفه، كذلك أطيب عند الله من ريح المسك حين يخلفه. واضح الكلام؟ أنا عارف إني يعني بعيد وبكرر، بس عشان بعض إخواننا اللي هم يعني ضعاف في النحو ويبقوا فاهمين اللي زي حالاتي يبقوا مستوعبين كويس إحنا بنقرأ إزاي. قال: فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدة. خد بقى قاعدة حلوة، هي مفيدة، هي قاعدة جميلة. يعني إذا تقيد المبتدأ بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. شفت بقى احنا ليه بنعمل دروس لغة عربية وتعبين معنا الشيخ وليد وبنجيبكم قبل درس التفسير؟ علشان حطوا في اعتباركم أمرا مهما، مش هتعرف تفهم تفسير قرآن صح، هتفهم التفسير العامي أو شروح الأحاديث صح أو أصول فقه صح أو شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي إلا بقواعد اللغة العربية. احنا الحمد لله ما بنشرحش نحو فقط، احنا بنشرح نحو وصرف وبلاغة وقواعد إملة كمان، يعني شوية شوية كمان يعني نشرح لكم حساب وجدول الضرب كمان، بس مش هيبقى بقى الشيخ وليد عشان هو ضعيف في الرياضة. هفضحك أنا معلش، يعني لحسن يفتكروك بتاع كله ولا حاجة فيحسدوك، خايفين عليك يا شيخ وليد. فالمهم هنا بيقول ايه؟ قال وروى الحسن، برضو الحسن ما هو وليد اسمه الحسن، قال وروى الحسن ابن سفيان في مسندي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، فذكر الحديث وقال فيه وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله. يبقى عند المساء أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله. اسمع بقى معلومة عقدية هي جميلة، ابن القيم هيقولها ما تذكرتش في أي كتاب على ما نذكر، فائدة عقدية مش هتجدها. اللي عايزين بقى يكتبوا وقول فايدة عقدية هنا مش هتلاقيها، ما ظنش انك هتلاقيها في كتاب تاني. شوف بيقول ايه ابن القيم بقى، ده شيخ الاسلام التاني. فبيقول ايه؟ واما الثانية الحديث فانهم يمسون وريح افواههم اطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم اياه، يعني ازاي يقولوا اطيب عند الله؟ هل رب العالمين يستطيب الروائح؟ الرائحة هذه تكون عن طريق الشم، فهل رب العالمين يستطيب هذه الروائح وتكون بعض الروائح عند الله أطيب من بعض؟ واضح الكلام ولا لا؟ فشو بيقول ايه؟ قال ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه، أولوه بأن الاستطابة معناها إيه؟ الثناء على الصائم والرضا بفعله. طيب التأويل ده جائز؟ لا، ده مخالف هنا لظاهر النص، مش كده ولا لا؟ مخالف. قال على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة. اسمع الكلمة الجميلة أوي دي، احفظها، حتى كأنه قد بورك له فيه فهو موكل به. الشيخ بيسخر فبيقول لك حتى كأنه، هذا التأويل تمسكوا به لدرجة أنهم يؤولون بغير ضرورة، حتى كأنه قد بورك له فيه، يعني بورك لهم في التأويل فهو موكل به، أصبح هجراه وديدنه التأويل بغير ضرورة. فانظر إلى الكلمة، كلمة مؤدبة جميلة جدا، حتى كأنه قد بورك له فيه فهو موكل به. طبعا هو لا موكل به ولا بورك له في التأويل، الشيخ بيسخر من هذا الأمر. قال وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ جبت الكلام ده منين؟ قال وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى. اسمع أول خطأ، ينشئ لللفظ معنى من عند نفسه ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص. ينشئ لللفظ معنى ما أنزل الله به من سلطان ولا يعرف أهل العربية، ثم يدعي هو من عند نفسه إرادة ذلك المعنى بلفظ النص، واضح، من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له، لم ينظر إلى كون هذا اللفظ تحتمله اللغة في مثل هذا الاستعمال، يعني اللغة هل تحتمله؟ هو لم ينظر في هذا، ولم ينظر كذلك في استعمال هذا اللفظ عند العرب في هذا المعنى الذي أراده. فهل يوجد في كتب العربية أن أطيب عند فلان من ريح المسك بمعنى الثناء والرضا عن فاعله؟ من أين أتيتم بهذا؟ يعني لما نقول مثلا رائحة كذا عند فلان أطيب عنده من رائحة كذا، عند العرب ليس معناه إلا أنه بيشم ده الريحة دي أطيب من دي، صح ولا لا؟ زي ما يقول هذا الأمر حينما يلمسه هيقول إيه؟ ها هذا أخف ملمسا من ذاك، معروف أنه عن طريق الملمس، هذا طعمه أمر من ذاك، هذا أحلى في حلاوة. يبقى هنا طبعا ما بتكلمش هنا في المعاني المنسوبة لله، أنا بتكلم عن المعاني العربية. فكذلك معنى الاستطابة، فكيف أجازوا لأنفسهم أن يؤولوها إلى معنى الثناء والرضا؟ قال ومعلوم أن هذا يتضمن، اسمع بقى الخطورة التي وقعوا فيها، ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بأن مراده من كلامه كيت وكيت، يعني كذا وكذا، كلمة كيت وكيت ويجوز كسر التاء، كيت وكيت يعني كذا وكذا، وهي كناية عن القصة والأحدوثة، ولا تستعملان إلا مكررتين، ما ينفعش أقول كيت لوحدها، كيت وإيه وكيت. فهنا بيقول إيه؟ ومعلوم أن هذا يعني الادعاء الذي ادعوه والتأويل الذي تأولوه يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله بأن مراده من كلام كيت وكيت، بتشهد على الله زورا والعياذ بالله. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ قال فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى كما هو معلوم عند العرب، أو عرف الشرع اللي هي الحقيقة العرفية الشرعية، العرف الشرعي، أو عادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ، باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم، أدنى أحوالها أن تكون. الكلام ده مهم جدا يا إخواننا، والله فيه فائدة عظيمة. ومعلوم أن هذا يتضمن اللي هو التأويل بغير حق، يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بأن مراده من كلام كيت وكيت. فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى، إن لم يكن معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى في كتب العربية، أو عرف الشارع للحقيقة الشرعية، أو عادة الشارع المضطردة أو الغالبة، لأن له للشرع وللقرآن وللسنة عادات أسلوبية معينة قد تكون مضطردة فلا تتخلف في مفردة واحدة، أو قد تكون غالبة ولا حكم الأكثرية في الاستعمال. واضح يا إخواننا ولا لا؟ وهذا الكلام لو حاولنا أن نضرب عليه الأمثلة لطال المجال، وهذه ألفت فيها على فكرة دراسات علمية، دراسات علمية في مسألة عادات القرآن والسنة الأسلوبية، العادات الأسلوبية. فيقول أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم، أو عادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى، أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أنها تكون شهادة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم، أدنى الأحوال أنها شهادة بلا علم، لأنها من الممكن أن تكون إيه أعلى من كده، شهادة إيه؟ زور والعياذ بالله، وكذب على الله، وافتراء على الله سبحانه، وتبديل لشرع الله تبارك وتعالى. واخدين بالكم؟ قال ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس، هيفسرها بقى ويبين لك معنى الاستطابة إيه عند الله. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، وذلك قال إيه؟ أعظم من رائحة المسك، لأن هناك شيء أعظم من المسك لا نعرفه، فقال أعظم من رائحة. واضحة المسألة؟ لأنه أتى بأعظم الروائح عند العرب الذين هم قد سمعوا الخطاب للمرة الأولى، ثم ذكر لهم أنه أطيب عند الله من ريح المسك كمان. واضح؟ أطيب أفعل تفضيل. فقال ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى، إحنا ألغينا هنا إيه؟ التأويلات وإخراج اللفظ عن ظاهري، لأنه لم يوجد عندنا القرينة القطعية التي تجعلني أؤول النص عن ظاهره، لأنه لو وجدت القرينة القطعية خلاص انتهى الأمر. ما بقولش قرينة ظنية كما يقول أهل التأويل، قرينة إيه؟ قطعية، بحيث إنني قد تقرر لدي قطعا بأدلة متواترة ثابتة أنه لا يجوز الوقوف عند ظاهر النص. واضح الكلام؟ فحينئذ أعمل إيه؟ هأول، بس مش هيبقى تأويل، ده يبقى تفسير، لأنه تفسير بالقطعي. واخدين بالكم ولا لأ؟ راعوا النقطة دي، لأن أهل التأويل عندهم التأويل صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة إيه؟ ظنية. طيب يا جماعة يا بتوع الظنون، ده انتوا اللي بتقولوا لا نقبل حديث الآحاد في الاعتقاد نظرا لأنه يفيد الظن، جايين تؤولوا النص بقرينة ظنية. واضح الكلام ولا لا؟ ما لو بقرينة قطعية كان انتهى الأمر. ولذلك دايما تجدهم ايه؟ متناقضين، تجدهم متناقضين. فهنا بيقول ايه؟ ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطاعت. واحد يقول لك يعني إيه كنسبة يعني نسبة هذا إلى الله كما ننسب إليه سائر ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل أو تكييف أو تعطيل. فقال فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك. رضا الله ليس كرضا المخلوق، غضب الله ليس كغضب المخلوق، فرح الله ليس، رحمة الله ليس كرحمة المخلوق، علم الله ليس كعلم المخلوق، حياة الله ليس كحياة المخلوق، كلام الله ليس ككلام المخلوق. قاعدة واحدة. ولذلك أهل السنة طردت قواعدهم، القواعد مضطردة، فيقولوا أما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم. يبقى معنى ذلك عندي القول في الصفات كالقول في الذات كالقول في الأفعال، أننا ننسب لله ما نسبه لنفسي على الوجه الذي أراده، مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا، كما أن كلامه ليس ككلامنا، كما أن غضبه ليس كغضبنا. قاعدة واحدة. قال ثم إن تأويله، تأويل من أوله بالرضا والثناء على صاحبه، ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكل هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا. هيجي يقول له طيب أنت قلت الاستطابة ما تنفعش وأولناها بالرضا والإسابة، نقول له طب وهل رضاه كرضا الخلق؟ هتقول لي لا، رضا كرضا، رضا ليس كرضا المخلوقين. هقول لك واستطابة ليست كاستطابة المخلوقين، فلما عدلت عن هذا؟ ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يعبر بفعل الرضا بدلا من فعل الاستطابة، فكأنك تستدرك على المشرع صلى الله عليه وسلم وتقول كان ينبغي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستعمل لفظة كذا بدلا من لفظة كما تقول لي أنا، أنت قلت لفظة كان الأولى بك أنك تقول كذا لأن هذه اللفظة مهمة، أنا ممكن أقع في هذا أنا وأفضل مني وأحسن مني 1000 مرة. ليه؟ لأننا لسنا معصومين. فمن الممكن أن تجري كلمة على ألسنتنا، من الممكن بعد التفكير والعرض على بعض إخواننا يدركون أننا قد نطقنا نحن أو غيرنا نطقنا بلفظة هذه اللفظة لا تليق بحق الله عز وجل، واضح؟ لكن لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام محدش يقدر يقول للنبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كان ينبغي عليك أن تنطق بلفظة كذا بدلا من كذا، فهذا استدراك على المشرع معاذ الله، وهذا يطعن والعياذ بالله في إيمانك به وبكونه نبيا من عند الله يوحى إليه معصوم في التبليغ صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قالوا رضاه ليس كرضا المخلوق فقولوا استطابته ليست كاستطابة المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا البدء. بهذا انتهى الكلام عن هذه المسألة من الناحية العقدية، ثم سيدخل في مناقشة هذه القضية. قال ثم قال أي أبا عمرو ابن الصلاح وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء. أبو عمرو بن الصلاح هو عنده الاستطابة هذه تكون متى يا إخواننا؟ في الدنيا إيه؟ قولوا والآخرة أنتم صحصحين ولا نمتوا مني؟ في الدنيا وفي الآخرة. يقول ولكن طب أما يسأل أبو عمرو بن الصلاح ويقال له طيب لماذا جاء في بعض الروايات أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة؟ فيقول وأما ذكر يوم القيامة في الحديث وتقييد به فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة. طبعا كلامه هنا مليء بالتأويل لأنه جعل المسألة ستوضع في الميزان والاستطابة عند الله ليست استطابة وإنما إيه؟ ظهور رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة. يعني هيجيب المسك يضعه في الميزان ويضع الخلوف في الكفة الأخرى فترجح كفة الإيه؟ الخلوف على كفة المسك المستعمل لاجتلاب الرائحة الطيبة، وهو مما أمرنا به كما أمرنا أن نتطيب يوم الجمعة وما شاكل ذلك. قال كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات، فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات كما خص في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ إيه لخبير، مع أن الله خبير بنا في الدنيا وفي الآخرة، ولكن لماذا قيد وقال إن ربهم بهم يومئذ يعني يوم القيامة لخبير، وأطلق في باقيها إن الله خبير نظرا إلى أن أصل أفضل قال كما خص في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، كما في قول الله مالك يوم الدين وملك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا والآخرة، لكن اشمعنا يوم الدين؟ لأنه اليوم الذي سيظهر فيه الملكية الموحدة لله، لأن جميع الملكيات تسقط التي كانت في الدنيا ابتلاء واختبارا، وأنت تملك وهذا يملك والملك فلان والملك علان والمالك ويقول مالي من يقول وأعبدي ما اخرص اصمت فالعبيد لربنا والدار، مش كده؟ مش بقول كده؟ ويقول مالي كل واحد فيكم مالي من يقول وأعبدي العبيد عبيدي مه فالعبيد لربنا والدار، كل شيء ملك لله. لكن المسألة مسألة إيه؟ ها الملكيات الموجودة في الدنيا ملكية عارية أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قضية استخلاف، لكن يوم القيامة تسقط كل الملكيات، حتى يأتي الإنسان يوم القيامة حتى مش لابس الكفن اللي خرج به من القبر، ما فيش كفن كمان. وتأتون ربكم عرايا كما خلقناكم أول مرة. فإذا فيش ملكيات لا يملك أحد شيئا على الإطلاق، تمام؟ فهنا يقول فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات كما خص في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأطلق في بقية الروايات أطلق فيها أنه إيه أطيب عند الله من ريح المسك، ولم يقل يوم القيامة. لماذا أطلق في الباقي؟ قال نظرا إلى أن أصل أفضليتي ثابت في الدارين، لأنه ثابت في الدارين الأفضلية، لكنه خص به يوم القيامة نظرا لظهوره في ذلك. قلت أي ابن القيم ومن العجب رده على أبي محمد بما لا ينكر أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلين، لأنه أول إيه دي المشكلة، وابن القيم بيناقشهم لأنهم وقعوا في التأويل الاثنين، لكن الاثنين لو خرجوا عن التأويل لن يقع فيما وقع فيه. قال فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه، أثنى على الصائمين ورضي بفعلهم في غير ما آية، وفيما بلغوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعلهم، فإن كانت هذه هي الاستطابة أفترى الشيخ أبا محمد ينكرها؟ لو كانت هي دي الاستطابة هل العز بن عبد السلام ينكرها اللي هي الاستطابة اللي في الدنيا بهذا المعنى؟ قال والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دي الدم الشهيد، الذي في اليوم الذي يظهر فيه طيب يوم الشهيد دم الشهيد طيب دم الشهيد، ويكون كرائحة المسك دم المكلوم، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة، فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمي أطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام. الجنس فقط، وإلا فإن الصيام الركن من أركان الإسلام لا يعدله شيء، إلا بقية الأركان الأخرى والصلاة أعلى منه ثم الزكاة، واضح يا إخواننا ولا لا؟ لكن قول ابن القيم هنا لا سيما والجهاد أفضل من الصيام يقصد جنس الجهاد أفضل من جنس الصيام، وليس كل جهاد يكون أفضل من كل إيه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما تجيش تقول كيف يكون الجهاد أفضل من الصيام والصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة ولم يذكر الجهاد، فالأركان الخمسة مقدمة، مش كده ولا لا؟ فيقصد بهذا الإيه؟ الجنس، واخدين بالكم؟ ولذلك لا يتم الصوم إلا بمجاهدة النفس، واضح ولا لا؟ قال فإذا كان طيب رائحتي إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. وأما حديث جابر نقف عليه ونصلي العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إلى ما كنا بصدد من قراءة كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الفصل بين أبي عمرو ابن الصلاح والعز بن عبد السلام في مسألة استطابة رب العالمين سبحانه وتعالى لخلوف فم الصائم، هل هو يوم يكون يوم القيامة أم يكون في الدنيا وفي الآخرة. وصلنا إلى قوله وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك. قال فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر أمسى لا يقترن بالواو، يعني الحديث يقول فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك. هذه الجملة هل هي جملة حالية وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك جملة تعرب حال أم هي جملة خبرية؟ فقال هي جملة حالية لا خبرية. لماذا؟ يعني ليست خبرا ليمسونا، تمام؟ لماذا؟ لأن خبر أمس لا يدخل عليه الواو، لا يقترن بالواو، يعني يعني لا يجوز أن يأتي بخبر أصبح وخبر أمس وأخواتهما ويقرنها بالواو يدخل عليها الواو، وإنما يأتي الخبر عاريا عن الاقتران بالواو. فإذا الواو دلت على أن هذه الجملة إيه؟ حالية، واسمها عند النحويين واو الإيه؟ الحال. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر أمس لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ لا يجوز اقترانه بالواو، لأن الأصل في خبر أصبح وأمس أصله إيه؟ أصله خبر لمبتدأ ثم دخلت عليه إيه؟ دخل عليه الناسخ، مش كده ولا لا؟ فنسخ، دخل عليه الفعل الناسخ فجعله إيه؟ أبقى المبتدأ مرفوعا والخبر إيه؟ منصوبا، مش كده؟ طيب يبقى معنى ذلك هل يدخل الواو بين مبتدأ وخبر؟ هذا لا يكون، فالواو للحاجة. طب هيترتب على الكلام ده إيه؟ قال وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول، اللي هو العز، هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها. الحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها، يعني خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، هذا لا يكونها في نفس الزمان الذي كان فيه الخلوف، بل يجوز إيه؟ التخلف، فيكون يعني معنى ذلك أن المسألة من الممكن أن تنفصل ويصبح ذلك يوم القيامة وليس في الدار الدنيا. واضح الكلام يا أخوان؟ شفتم مسألة النحو والصرف وهذه الأمور بتفيد في التفسير ليه؟ وبتفيد قد إيه؟ وذلك هي من أدوات المفسر، وكلمة التفسير لا أقصد بها تفسير القرآن فقط، وإنما نقصد تفسير النصوص عموما. عشان تفهم الكلام لابد من فهم هذه القواعد، لأن قواعد المعربين قواعد اللغة، مش كده؟ قال فلأبي محمد أن يقول هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها، ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا. لماذا لم يكن التركيب فاسدا؟ لأنها حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز فيها أن ينفصل زمنها عن زمن الفعل الذي إيه؟ العامل فيها، مش كده ولا لا؟ فقال هنا فإن قيل يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا، كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم حين يخلف، الذي استدل به من؟ ابن حبان، ومن بعده أبو عمرو ابن الصلاح. قال فهذا الظرف تحقيق لمعنى المبتدأ وتأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه، يعني لرفع شبهات المجاز، يعني عايز يقول كده زي ما يقول الله تبارك وتعالى مثلا ولا طائر يطير بجناحين، وفي طائر بيطير بشيء غير جناحينه، ولكن ولا طائر يطير بجناحيه، لرفع شبهات الايه؟ القول بالاستعارة والمجاز، إن هو إلا وحي يوحى، لرفع شبهات المجاز، علشان تفهم أن اللفظ على إيه؟ على حقيقة التي هي حقيقة. هذا هو المقصود بقول إن هو إلا وحي يوحى ولا طائر يطير بجناحين، لأنه من الممكن أن تقول مثلا رأيت فرسا يطير وأنت تقصد أنه إيه؟ يجري بسرعة نائلة كأنه يطير، فلما يقول طائر يطير بجناحين حدد هنا المقصود بكلمة الطيران، أو المقصود من قوله في الفعل يطير. فبيقول الإمام ابن القيم وأما قوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا الظرف حين، ظرف من الظروف، مش كده ولا لا؟ حين في الزمان، ظرف زمان، حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق لمعنى المبتدأ وتأكيد له وبيان إرادة الحقيقة، حتى لا تفهم أن كلمة خلوف ليس المقصود بها إيه؟ الرائحة، رائحة ما تخلف في الفم. قال: وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجاز ولا استعارته، وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي، يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة. وهذا قريب من قول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل المقصود هنا بقوله حين يزني تقييد الحكم بكونه حين يزني؟ لا، وإلا لكان معنى ذلك أنه حين يزني يرفع عنه الإيمان، ولكن بعد أن تنتهي عملية الزنا يعود إليه مرة أخرى أبدا ويصبح كامل الإيمان اللي هو الإيمان المطلق. ما هو رفع هنا عنه الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ قولوا أنتوا خايفين، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل رفعه عنه ولم يرفع أصل الإيمان الذي هو مطلق الإيمان. جميل. طيب لما قال لا يزني الزاني حين يزني، لو قيدته وجعلته مقيدا بحين الزنا للزمني من ذلك أنني أقول إنه حين ينتهي من عملية الزنا يعود إلى الإيمان المطلق. نقول هذا خطأ، لا يعود إلى الإيمان المطلق إلا حينما يتوب، وقد يستغرق ذلك زمنا طويلا حتى يفيء ثم يتوب. واضح الكلام؟ فحين يزني وحين يسرق وحين ينتهب النهبة، فهذا التقييد ليس تقييدا، وإنما القصد منه رفع شبهة المجاز والاستعارة وما شاكل ذلك. قال: وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرته تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به. نفي الإيمان المطلق سيظل لاحقا به إلى أن يتوب توبة نصوحة، ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على المباشرة، ولا يزول عنه اسم الذنب كاسم الفسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، مش كده؟ قال: ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال ابن القيم: قلت وفصل النزاع في المسألة أن يقال. فصل النزاع في المسألة أن يقال، سيحقق المسألة بعد أن أعطى كل واحد منهما حقه في المناقشة وفي الاستدلال. قال: قلت وفصل النزاع في المسألة أن يقال، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر. يبقى حينما قيد وأخبر أنه يكون يوم القيامة، لماذا؟ لأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، كما أنه قيد سبحانه وتعالى ملكه بماذا؟ بيوم القيامة، فقال مالك يوم الدين، مع أنه يملك الدنيا والآخرة. قال: فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك. يظهر لمين بقى يا أخوانا؟ خدوا بالكم، يظهر لمين؟ لعامة الناس. يبقى يوم القيامة بالنسبة لعامة الناس، يقول: فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك. يظهر هذا الجرح يصعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك لكل الناس. وكذلك خلوف فم الصائم يوم القيامة أمام الخلق سيكون أطيب من ريح المسك. قال: وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم، حينما يحشرهم رب العالمين يومئذ زرقا، يعرف المجرمون بسيماهم، إذن سيظهر على الوجوه كل شيء. تمام. قال وحيث أخبر بأن، حيث أخبر بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، لأنه الوقت الذي تظهر فيه الأعمال وموجباتها والأشكال، فاللون لون الدم والريح ريح المسك وخلوف فم الصقر، كل ده يظهر أمام الناس يوم القيامة، ولذلك قيد يوم القيامة. وحيث أخبر في الحديث يعني بأن ذلك حين يخلف، وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله وليس عند الناس، فالناس لن يشموا إلا الخلوف، لكن رب العالمين يكون ذلك الخلوف عنده إيه؟ أطيب من ريح المسك عند الله وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، مش كده ولا لا؟ فرب مكروه، رب كما قلنا للتكسير هنا في هذا السياق للتكسير، رب مكويامة مكروهات كثيرة عند الناس محبوبة عند الله تعالى، مش كده؟ طبعا رب مكروه، مكروه ده مبتدأ مش كده ولا لا؟ ولكن عشان دخلت عليه رب فعل الجر الزائد ده، تمام يا اخوانا ولا لا؟ طيب محبوب تعرب ايه؟ خبر، مش كده ولا لا؟ فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس رب محبوب عند الناس مكروه عند الله تعالى. قال فإن الناس يكرهونه، لماذا؟ لمنافرته طباعهم، تجد الرائحة مش كويسة، يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده تلك الرائحة الكريهة عند الناس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا المكروه عندكم محبوب لدى الله، فيقول والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، ووضحت، يبقى هذا الطيب يظهر علانية يوم القيامة، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، اللهم اجعلنا منه. قال وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. هنا تجاوز ابن القيم هذه القاعدة وتكلم عن شيء آخر يراه أصحاب البصائر وأصحاب الفرقان والنور القلبي. اسمع بقى بيقول لي وقد يقوى العمل، العمل الطاعة تقوى، يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، كل ده للحسنة، الحسنة التي يأتي بها الإنسان مخلصا موافقا للسنة صادق مع الله. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، العكس، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن، ضعف في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق، بغضة بكسر الباء وسكون الغين وفتح الضاد، بغض الشيء، بغض الشيء يبغض بغضة وبغضة، واخدين بالكم، ويقال بغض يبغض بغضا وكذلك بغض يبغض، جاءت هكذا. واضح يا اخواننا؟ باغيضا وباغوضا وبغضا جاءت بالثلاثة، تمام يا اخواننا؟ فالقصد هنا وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة. الرجل الطيب البر، كلمة البر الذي يكثر من أفعال البر، البر الذي يكثر من أفعال البر، إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا حتى ولو مش حاط الطيب، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، رائحة الروح وليست رائحة الايه؟ الطيب والعطر. واخدين بالكم؟ سبحان الله. فيظهر طيب رائحة روحي على بدني وثيابي، والفاجر بالعكس والعياذ بالله. والفاجر بالعكس ريحته يعني ربنا يسلم. قال: والمزكوم الذي أصابه الهواء لا يشم لا هذا ولا هذا. المزكوم لا يقصد المزكوم الذي عنده ايه؟ مرض الزكام، وإنما يقصد المزكوم بالبصيرة. شوف التورية، واخدين بالكم؟ فيقول: والمزكوم الذي أصابه الهواء، خد برد، خد لطش برد، لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكام يحمله على الإنكار. طبعا المقصود بهذا أن الذي في عينه رمد ولا يرى الشمس في رائعة النهار، فلا يتهم أصحاب الأبصار والبصائر بأنهم لا يرون الشمس، وإنما هو أوتي من ماذا؟ من عجزه هو. واضح الكلام؟ فهنا يقول: والمزكوم الذي أصابه له، يعني فسلم إن لم ترى الهلال لأناس مثلا رأوه بالأعين فسلم لهم، أنت تسلم طالما أنت مش شايف، نظرك ضعيف، سلم لهم، فسلم لهم لأنهم رأوه بالأعيان. قال: بل زكامه يحمله على الإنكار. ثم قال: فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ثم قال فصل: وقول عليه الصلاة والسلام أن يحيى بن زكريا: وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهما. يتكلم عن الصدقة، وبعد أن ينتهي من الكلام عن الصدقة سيتحدث عن ماذا؟ عن الذكر، وبه يختم الكتاب ويطيل النفس جدا في الكلام عن الذكر. ثم بعد ذلك يجعل نصف الكتاب الآخر تطبيقا عمليا، فيذكر الأذكار ومعظم مادة من كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالكتاب صنف كما رأيتم كوصية ونصيحة لصديق له، فقدم بمقدمة النفيسة ثم ذكر حديث الحارث الأشعري ليخلص إلى الكلام عن الذكر، فالهدف من الكتاب الذكر. ولذلك ربما وقفنا نحن على باب الذكر، لأننا بعد أن ننتهي من الكلام عن الصدقة ربما يعني استطعنا أن ندخل في تعريف الذكر أو شيء من هذا القبيل لنفتح القلوب، ثم بعد ذلك نتوقف لنقرأ شيئا من فقه الصيام قبل شهر رمضان، على أن نعود فيما بعد شهر رمضان بمشيئة الله تعالى لنكمل الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. النية منعقدة إن شاء الله على إتمام هذا الكتاب النفيس، ونكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.